ولا عدم معدوم من صغير أو كبير وظاهر وباطن في السماوات ولا في الأرض إلا بمشيئة الله تعالى، سواء كان ذلك من فعل الله تعالى أم من فعل مخلوقاته. قال الله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. وقال عز وجل: ويفعل الله ما يشاء. وقال تعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. الأمر الرابع فيما يتعلق بالإيمان بالقدر: الإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله تعالى بذواتها وصفاتها، وما يصدر منها من أقوال وأفعال وآثار. هذه هي مراتب الإيمان بالقدر، وقد جمعت هذه المراتب في قول الناظم: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. وأما الثمرات والآثار المترتبة على الإيمان بالقدر فمنها أن الإيمان بالقدر من تمام تحقيق توحيد الربوبية، لأن توحيد الربوبية لا يتم إلا بإثبات القدر والإيمان به. ومنها من الثمرات تحقيق التوكل على الله تعالى وتفويض الأمر إليه عند فعل الأسباب النافعة، بحيث لا يعتمد على السبب وحده، لأن كل شيء بقدر الله تعالى. ثالثا انتفاء الإعجاب بالنفس عند حصول المراد، لأنه يعلم يقينا أن حصوله بتقدير الله عز وجل ونعمته عليه، وذلك بما قدر له من أسباب الخير والنجاح، وأن عمله الذي حصل به مراده ليس سوى سبب من الأسباب يسره الله تعالى له. ولأن إعجاب الإنسان بنفسه قد ينسيه شكر نعمة الله عز وجل عليه. ومن الثمرات والآثار الطمأنينة والراحة النفسية بما يجري عليه من أقدار الله تعالى، فيزول عنه القلق والضجر عند فوات محبوب أو حصول مكروه، لأنه يعلم أن الأمر بيد الله عز وجل، وأن ما قدره سبحانه وتعالى كائن لا محالة، فيرضى بالله عز وجل ربا رحيما ومدبرا حكيما. ويشير إلى هذا قول الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. ومن الثمرات أنه يعين المؤمن على الصبر على المصائب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ومن الثمرات أن الإيمان بالقدر يحصل به تطهير النفس من الحقد والحسد، فالمؤمن حقا لا يحسد الناس على ما آتاهم الله تعالى من فضله، لأنه يعلم أن هذا الرزق وأن هذا العطاء من الله عز وجل، فهو بحسده يعترض على ما قدره الله تعالى. ومن الثمرات أن الإيمان بالقدر يغرس القناعة في قلب المؤمن بحيث يقنع بما رزقه الله تعالى وما قدر له من الرزق. نعم نعم أحسن لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: هل مخالفة الطريق في الذهاب إلى صلاة الجمعة أو الجماعة من الأمور المشروعة؟ قد ثبت في صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. وثبت أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذهابه إلى عرفة في حجة الوداع خالف الطريق، فذهب من طريق ورجع من طريق، وكذلك في دخوله إلى مكة كان يدخل من أعلاها ويخرج من أسفلها. فهذه هي المواضع التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بمخالفة الطريق، فيقتصر في ذلك على ما ورد به النص. وإن كان بعض أهل العلم رحمهم الله قد توسعوا في ذلك فقاسوا الجمعة على العيد وقالوا تسن مخالفة الطريق في الذهاب إلى الجمعة، وتوسع آخرون فقاسوا صلاة الجماعة على الجمعة وقالوا تسن مخالفة الطريق في الذهاب إلى صلاة الجماعة بأن يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر، بل توسع بعض أهل العلم رحمهم الله وقالوا تسن مخالفة الطريق في كل طاعة حتى في ذهابه لعيادة المريض أو اتباع الجنازة أو صلة الرحم، وكل هذا مما لا دليل عليه. فالواجب الاقتصار في ذلك على ما ورد به النص، لأن هذا من العبادات والعبادات مبناها على التوقيف. قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولأن كل فعل وجد سببه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفعله ففعله غير مشروع، بل هو من البدع. نعم أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: عندي مزرعة وفيها طيور أقوم بتربيتها، فهل يجب فيها الزكاة؟ إذا كانت هذه الطيور قد اتخذها للتجارة فهي عروض تجارة تزكى زكاة تجارة، فتقوم عند الحول بما تساويه ويخرج زكاتها. وأما إذا كانت هذه الطيور للتنمية والأكل والإهداء ونحو ذلك، وما زاد عن حاجته باعه، فلا زكاة فيها، لأن الزكاة لا تجب في الحيوان إلا في بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، إذا كانت سائمة أي راعية الحول أو أكثره وبلغت نصابا. نعم. أحسن الله لكم شيخنا بارك الله فيكم. أيضا هذا السائل يقول: ما حكم قول الإنسان هذا يوم النحس أو يوم شر ونحو ذلك، هل هو داخل في سب الدهر؟ سب الدهر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول أن يقصد بالسب الخبر المحض دون اللوم، فهذا جائز، كما لو وصف الدهر بالشدة أو الرخاء أو الخير أو الشر فلا بأس بذلك. ومنه قول لوط عليه الصلاة والسلام: هذا يوم عصيب. وقال الله عز وجل: سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. وقال عز وجل عن يوسف عليه الصلاة والسلام: ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي زمان إلا وما بعده شر منه. والقسم الثاني أن يسب الدهر معتقدا أنه هو الفاعل وأنه هو الذي يدبر الأمور من الخير والشر، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، لأنه اعتقد أن مع الله خالقا ومدبرا بنسبة الحوادث إلى غير الله تعالى. والقسم الثالث أن يسب الدهر لاعتقادا أنه هو الفاعل، ولكن لأنه محل وظرف لهذا الأمر المكروه وسبب كوني له، فهذا من الأمور المحرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الدهر. وسب الدهر فيه ثلاث مفاسد: المفسدة الأولى سب من ليس بأهله، والثاني أن سبه يتضمن الشرك، فإن الساب له إنما سبه لأنه يظن أنه يضر أو ينفع وأنه ظالم. والمفسدة الثالثة أن السب إنما يقع على من فعل هذه الأفعال التي لو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، وإذا وافقت أهواءهم حملوا الدهر وأثنوا عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.